يقول دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، هل هو خاص في صلاة الفجر؟ ليس خاصا بصلاة الفجر، وإنما يقال عند الذهاب لكل مسجد. نعم.